مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم على أرض العفاف تجمعوا على يا موصل الأبطال ليلك باسم لا تجزعي أبدا فقد زار الهصول.